قبل ما تروح وتهاجي يا طير الصاف تانيني، اخذني وياك لحبابي وعلى الجنحان خليني خليني، وادور وين ابويا حسين، وادور وين ابويا حسين. قبل ما تروح وتهاجر يا طير الصاف تانيني، اخذني وياك لحبابي وعلى الجنحان خليني. قبل ما تروح وتهاجر يا طير الصاف تانيني، اخذني وياك لحبابي وعلى الجنحان خليني، وادور وين ابويا حسين، وادور وين ابويا حسين. قبل ما يطوح الحادي قبل ما ياخذ الاحباب، ترجيته بدمع يطفح مثل ما يطفح الخنيار. يا هداك الله يا حادي هم تهدوا لا تسوق الناب، مشوا لا تشل ما من عنده سمعت ولا سمعت جواب. جزوا بالمسرك الخطوة أحس تركت جرح وصواب، وتباريهم غدت عيني تصد لما شبحهم غاب. يا طير الصاف عافوني وانا اليا ويلي برالي، اصد للبيت بعيوني واشوف البيت ظل خالي. قطع لا وين ابويا حسين. قبل ما تروح وتهاجر يا طير الصاف تانيني، اخذني وياك لحبابي وعلى الجنحان خليني. قبل ما تروح وتهاجر يا طير الصاف تانيني، اخذني وياك لحبابي وعلى الجنحان خليني، وادور وين ابويا حسين، وادور وين ابويا حسين. عساها تهدمت داري علي وريت موتي حا، وعسى بروح الأجل ينعى ولا أسمع حد الركبة. أحاكي الدار وأسألها بعد هم ترجع الوليان، سكوت ولا جواب أسمع مظلمة وموحش الجدرة. على فراش المرض جسمي، على فراش المرض جسمي، ورامح رمحة الغرقان، وترجع جرف صبري لعل يخفف الأحزان. عساه الموت يلفيني يا طير الصاف واتمنى، ولا دنياي اقضيها على الآهات والونة. قصد للبين ابويا حسين. قبل ما تروح وتهاجر يا طير الصاف تانيني، اخذني وياك لحبابي وعلى الجنحان خليني. قبل ما تروح وتهاجر يا طير الصاف تانيني، اخذني وياك لحبابي وعلى الجنحان خليني، وادور وين ابويا حسين، وادور وين ابويا حسين. صحت ولياي عافوني ودواهي البين حاطتني مثل حال ولد مذبوح يا طير الصاف خلتني علي تتغاير همومي علي تتغاير همومي غصص دنياي ذهلتني غصص ما ينحمل همها على نعش الموت شالتني علي لو من زغر سني نحيلة والمرض فتني يا طير الصاف والدنيا اشكثر لوعات راوتني على اللوعات اتسند وطيح ردود من همي ودير العين واتلفت ابويا حسين مو يمي ترك جرحين أبويا حسين قبل ما تروح وتهاجر يا طير الصاف تعنيني اخذني وياك لحبابي وعلى الجنحان خليني قبل ما تروح وتهاجر يا طير الصاف تعنيني اخذني وياك لحبابي وعلى الجنحان خليني وادور وين ابويا حسين وادور وين ابويا حسين جرح من لوعه فراقه حفر من الدمع خدي جرح ثاني جرح شتال من سيال المرض يدي عفاني شلون هالجرحين ما قطعا هرش كبدي على هالحالة يا طير الصاف جزيت من الصبر حدي سواد الليل سواد الليل يلفيني وقولا يقضي ويعدي وصيحش مطولك يا ليل ولا نسمت صبح تبدي ولا نسمت صبح تبدي او والليل ما يرحم ونين وسيل عبراتي وانا المليت من همي ونحيب ونار حسراتي اجيب منين ابويا حسين قبل ما تروح وتهاجر يا طير الصاف تعنيني اخذني وياك لحبابي وعلى الجنحان خليني قبل ما تروح وتهاجر يا طير الصاف تعنيني اخذني وياك لحبابي وعلى الجنحان خليني وادور وين ابويا حسين وادور وين ابويا حسين حكيت انا ويحاديهم قبل ما بيض عن يطلع الحادي ما بدال جواب ترك موح الجفن ينبع حكيت النوب ويا الدار ما حاكي وياها ما تنفع حكيت ويا نجم والليل ما منهن جواب اسمع حكيت ويا النسيم الهاب جواب النسيم ما يرجع عفتهن كلهن وجيتك يا طير الصاف بالمدمع اريد جواب من عندك حليفة نوح تدريني امشي عليك بارينا يا طير الصاف حاكيني تريد العين ابويا حسين قبل ما تروح وتهاجر يا طير الصاف تعنيني اخذني وياك لحبابي وعلى الجنحان خليني قبل ما تروح وتهاجر يا طير الصاف تعنيني اخذني وياك لحبابي وعلى الجنحان خليني وادور وين ابويا حسين وادور وين ابويا حسين لو انك رايد تهاجر وانا وياي وتمهل اشد روحي على جنحانك وخذني وياك من ترحيل نروح ونقطع البيد ندور عن هلي ونسأل ونتخطى على ظهر الغيم عسى المايوس يتحصل يطير الصاف وردوصيك لو انك شاهدت محمل برخ على القاع نزلني القلب ما عاد يتحمل حملت هموم لو صبت على الجلمود يتفطر بغياب حسين شب قلبي وصليل حشاي يتوجر شعل نارين أبويا حسين قبل ما تروح وتهاجر يا طير الصاف تانيني اخذني وياك لحبابي وعلى الجنحان خليني قبل ما تروح وتهاجر يا طير الصاف تانيني اخذني وياك لحبابي وعلى الجنحان خليني وادور وين ابويا حسين وادور وين ابويا حسين صدق نرحل يا طير الصاف وعلى جناحك تخليني وصدق نوصل لعد أهلي وأشوف الوالد بعيني البيابي صبيه نهدي لك لو أن لأهلي توديني وإلك ثلثين من عمري يا مكسر عمري وسنين رياحين العمر ذبلت ولا خفق برياحين وبارم ناحر مصاب ثجيل الهم يبارين لظى الحسرات هيمني همت والروح مفجوعة سقم بلواي محتارة حرت ما بين هاللوعة حرت ما بين أبويا حسين قبل ما تروح وتهاجر يا طير الصاف تانيني اخذني وياك لحبابي وعلى الجنحان خليني قبل ما تروح وتهاجر يا طير الصاف تانيني اخذني وياك لحبابي وعلى الجنحان خليني وادور وين ابويا حسين وادور وين ابويا حسين ابويا حسين ابويا حسين